التي اجتمعنا فيها إلى بعض أهوال يوم القيامة. فهذا اليوم الذي هو يوم عظيم هو آخر أيام الدنيا وآخر هذا الزمن المحدود، يجب علينا أن نتعلم أن له علامات وأن نعرف كل هذه العلامات، ولعلنا سوف ننتقل عن صلاة الليلة إلى درس في إشراق الساعة، لأن بعضنا قد يتناسى هذه الإشراق أو لم يسبق له أن درسها دراسة كافية. فما دمنا استمعنا إلى قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، فلام هنا زائدة والمعنى أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. فهذا اليوم بما أن الله جل وعلا أقسم به فمعناه أن له شأنا عظيما، ولا شك أن له ذلك الشأن، لأن هذا اليوم هو آخر أيام الدنيا. وإذا كان أحدنا يودع هذه الدنيا عند التفاف الساق بالساق فإنه قد بدأ في متاعب أو مراحل يوم القيامة، لأن قيامة الإنسان ساعة موته. فإذا التفت الساق بالساق وخرجت الروح فعندها نبدأ قيامتنا. استمعنا في آخر هذه السورة إلى قوله تعالى فإذا بلغ في التراقي وقيل من راق، من راق هذه قراءة الجوهر، احنا قراءتنا وقيل من راق وظن أنه الفراق، من راق هنا من هو الراقي الذي سوف يجنبني متاعب هذه الموت، من راق أنا أين الراقي، أين الطبيب، أين المتخصص، أين الزراع، أين ذاك المكلف بالاجتماع في آخر مرحلة يشهدها أحدنا. كلا إذا بلغ في التراقي وقيل من، معناها أين، وقيل من راق، وظن هو الشخص ظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذا اليوم لين توقف الليلة عن الصلاة إلينا سيئون نفسيا ولا يشوه مع أشراف الساعة التي تحدث عنها العلامة الشيخ المجدد عبد القادر محمد محمد ثاني، حيث قال فصل في أشراف الساعة الكبرى. منها عنه ما هم يجيبنا الأشراف الصغيرة فيها انتشار الزنا والكذب وشرب الخمر، هذا واقع وشي واقع. وقال غفر في إشراف الساعة الكبرى، هذه الكبرى بينت السنة لأن العقيدة ما فيها آراء الفقهاء كيف الفقه اللي يجيبون الشيخ من النصوص. العقيدة تحتاج إلى الكتاب أو السنة، معناها أدلة صريحة صحيحة. ولهذا الشيء كامل في العقيدة أنا عنه ما فيه مجال الشك، لأنه اشترع إما تطبيقي أو تطبيقي، لكن من صدقه منع الشيء تشاهد القرآن أو السنة. لا يشوهون عن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عد عشر آيات تسبق يوم القيامة و قال عنها علامات لهذه الساعة ليوم القيامة، وعد منها الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخسفان في المشرق والمغرب وخس بالجزيرة العربية وياجوج وماجوج والدجال وعيسى بن مريم، وقال إن آخر هذه الآيات هي نار تخرج من عدن، عدن اليمن، عدن اليوم فيها هذه الأمور، عدن تخرج من قعرتها نار تسوق الناس إلى أرض المحشر، تقيل مع الناس إذا ما قالوا وتبيت معهم إذا ما باتوا. أي الأمور يجب الإيمان بها لأنها من الإيمان بالغيب. وبما أن المهدي ليس من هذه الأشراف وإنما هو علامة لمجيئها فسوف أقدم الحديث عنه لنقطع الدعوة التي يدعيها البعض اليوم وقبل اليوم بأنه مهدي ونسمي نفسه المهدي. المهدي طبعا ليس قبل الإشراف، قبل الدجال، قبل الشمس المغربية هذا ليات العشرة وما هو منها، وإنما هو علامة لهذه الإشراف. هذه الإشراف ذكرها الله جل وعلا بقوله وأشارها بقوله فقد جاء إشرافها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم. فقد جاء إشرافها جمع شرف للتحريك، معناها جاءت علاماتها. وفي آية ثانية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا المهدي اللي لا يجي يعطي اتباع إيمان هو في هذه المعمورة، ولا يسبقه فتن، لا يبقى بيت إلا دخلته، ولا مسلم إلا عمته أو وصلته. كلما قيل انقطعت توالت وشدت، وكلما قيل انتهت انتشرت وامتدت. هذه لا تعطي زمن، هي حاجة وإجراد الحاج على المحجة، يمشي حد من الحاج ينزح. ولما الناس ما يحمل المهم هذا بعد أي كتاب المهدي، وتكون معمعة في شوال وفي الحجة حرب وقتال. ثم العجب، كل العجب بين جمادى ورجب، جمادى ورك خطة رجب لا يعود حالا عند الأيام. معناها هذا كله علامات تسبق المهدية. فإذا عم الجور البلاد والعباد يأتي المهدي الذي هو من ولد فاطمة ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. ذيك حوادث يعود لحد كون ضدك ضعيف ولا تقتل النفس الزكية وتحرم المساجد والمدارس وتنقر الحوامل، فبالنساء الحوامل كلها تنقر. هذا الفساد المنتشر اللي ما يغلب عليه لا يجي المهدي، ولا يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وشورا، ولا يعطي المهدي سبع سنوات في هذه البلاد حتى يضم الجراح اللي كانت منكوة ويرد الأمور إلى نصابها. من يعطي المهدي هون يعطي سبع إيمان؟ لا يجي عيسى بن مريم عليه السلام ويلحق الناس ذات أقامة العصر للمهدي ليصلي بالناس. من جليسة يقول المهدي أنا لا أصلي بنبي الله، لا أصلي بجماعة فيها نبيون. يقول عيسى لك أقيمت، تقدم فصلي بنا. وذاك الأمر لا يمتهن المهدي، وعاد المهدي يمتاز بعنه يؤمن نبي الله عيسى عليه السلام. يؤم عيسى خصه تكرما بذاك من اولى العباد النعم. هذا من الوضوء. الوضوء من هذا السابع عجيب، يجمع التوحيد كامل ويجمع معاه علامات الساعة بشكل واضح ودقيق وزين، ومرجعيته والكتاب والسنة كغيره من المؤلفات. لا يشوفوا أشبع عبده ونستطلع سوله الواضح عن مهدي يجيب الذي يقول ثم لا شو المعاني. يقول غفل في ذكر المهدي وجيب صفاته. يقول وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي بالمهدي السيد القطب الزكي المرضي. تواترت لي الأحاديث الصحاح فيما روى الفلاح والنجاح. فإذا كان البعض يقول إن أحاديث المهدي إما أن تكون صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، فالشيخ عبد القادر وصفها بأنها صحاح، معناه أنها في العقيدة قيم العقيدة اللي الله يجب علينا أن نصدق به لا وحده. هذا كلام علماء الاخرين معاه. قال تواترت به الأحاديث الصحاح فيما روى الفلاح والنجاح. الفلاح هو اسم جامع لجميع انواع الخير، والنجاح هو الفوز بالمطلب اللي كان حدام معدل نجاح عباده. فيما روى الفلاح والنجاح وسبه الدجال قد جزم به مولف الارشاد قلما فز به. ذكر في البيت هذا ان سبق المهدي الدجال جزم به مؤلف الإرشاد كتاب المقصلان المعروف الحديث. موجه قال وسبه الدجال قد جزم به مؤلف الإرشاد في المنزل به. المهدي شني علاماته؟ قال له علامات بها المختار صلى الله عليه وسلم أخبرنا جاءت بها الأحبار. والله جاءت بها الأحبار في الوصف. في وجهه خال أنا أوجه في الشام، وحدهم يدعي لهم يدعو في الشام مطلقا بالوجه. في وجهه خال هذا ماذا بده الزج معنا أنا قلي ماذا الحاج بين الواجه ما بيصغر ولا محسن ولا ما أغمته. في وجهه خال الزج أبلج أقنا الزج أنا عم عنه حاج بين معنى عن عينيه مقبضتين، والأبلج هو اللي بين الحواجب ما فيه صغر. أنا عن عينيه زينات وبين عينيه ما فيه صغر، بين الحواجب ما فيه صغر، أي نقطه ما فيه صغر. في وجهه خال أزج أبلج أقناع معنى عن أقناع هم اللي ما هو بطل ما هو منطح على الوجه. أقناع معنى مختفع قصبة وسط الأنف وذلك زين الصفات. وهو للأنام فرج فلاجة يفرج على الناس كاملة، ما هو لا البشر وإنما الكتان في البحر صغرى والطيور كل مخلوقات صغرى. منع عنه والدعوة ما هو سهل يملأ الأرض كلها، ما هو لا ناصر رحضه يملأ الأرض كلها بالتسين بعد ما قد ملئت في القصر. معناها البلاد كاملة يملاها بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه بعد أن وجدها قد مليت بالجور والقصف والظلم وتعالي القوي على الضعيف وتقام الهطول وتحطم بيوت الله ومدى المحاضر والقتل يكسر وحتى عن الإنسان يصبح إيمانه ما تخالف معه. أنا أفهم أمور ما يسأل شو تخلق وتنتشر حد المهدي يجيب ينتشلها ياكي ينتشل البلاد ذاك سبيل يعني له الأرض كلها بالقسطين بعد ما قد ملئت بالقبط وتغرق الأملاك حتى قام ملائكة الله تغرق وتغرق الأملاك والإنسان والطير والوحوش والهتام. وهو براق الثنايا معناها عن زنيتين ثنايا حسنهما لماءهما بيض زينب قناعة عندهم صفات خلقية ما يتحكم فيها الإنسان لا بصوت كان في أصلا ولذلك وهو براق الثنايا يولد بحرم الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقه في المدينة المنورة رفعه له ملك الجاه وله العالم الأخر يولد بحرم الرسول نعم المولد ونعم فعل لإنشاء المدى يقولون مالك فعلان غير متقربين نعمة وبيسة رابعان اسمين فحيث جربهما حرفان كما هما إن صلى فعلان إذن يولد بحرم الرسول نعم المولد معناها في ذاك البلد اللي حذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة المزاد للأمة إن للناس رحمة وأحق الناس منهم الرحمة الضعفاء يولد بحرم الرسول نعم المولد تظله أمامة بها ملك منع عنه ساعة ماشي مع إلعاد بيناتنا ماشي معنا فوق أمامة فيها ملك وما بد منها هيدو يشير على الناس على تتبعه لأن فيه الخير هذا حد العهد يوم ما عنده أمامة ذاكر تظله أمامة بها ملك يأمر باتباعه بما سلك تظهر منها راحة وراحة كف تشير إليه بالبيعة إلى المازور وتهبط الطير عليه واقعة من الهواء أمره مطاوعة منها عنه يدعو الطيور في من اسمك وشور وتهبط الطير عليه واقعة من الهواء أمره مطاوعة من اخضرار يادس الأغصان أرسه بموضع عطشان من علاماته عن غصن يابس في تراب جذبة جذة قحط ويغص فيها ويقوم بها ينسو من اخضرار يادس الأغصان أرسه بموضع عطشان تقع بين الرسم والمقام بيعته منها تبايعه الناس بين مقام إبراهيم عليه السلام في مكة المكرمة وبين ركن البيت الحرام منها ما هو نص تقع بين الركن والمقام بيعته الرث نحو الشام يزن هاجر نحو الشام منها ملكان مناحة الأيدين إذن تقع بين الركن والمقام بيعته هجرة الشام على مقدمته جبريل معناها بحاجة انه قاعد ماشي المقدمة تجاهل هذا الذي امان من الجيوش من الموكب تجد دائما جبريل على مقدمته جبريل في ساقة يكون ميكائيل والدورة فيه ميكائيل المهدي بيده راية سيد مضار راية النبي صلى الله عليه وسلم لم تشعر بعده لا يوجه إلى إمامة من أن ظهر الصفا وتعالى أعلم يدمر عبد حرق العدس لأنه لا هو لما عنه يطير شيء هذا هو يدفع عمر ما يملوه ويعرف شيء لما عنه يابس إفراز جذبة ويقوم جاي إذا بيده راية سيد مضر كما روى ذاك نعيم في خبر تنصره عدة أهل بدر منها معه ناصرين 1114 تنصره عدة أهل بدر ربان ليلهم أسود أجر منها النهار شجعان وليل بات قيام الليل منها عنهم جاهزين الحراسة والمتابعة والأمان لمن معهم ربان ليلهم أسود أجره ويسمع الناس المنادي في السماء بأمره كما أتى عن من السماء لا ينادي مناد من اسم موضع من المعون وصوت من الزخرة لا ينادي بشأن المهدي عم موجود ينادي بشأنه ويسمع الناس المنادي في السماء بأمره كما أتى عن من السماء يدخل ماذا؟ خلل القرنين. أنا أملي عنه اسمه يعطلق من شريعه. يدخل ماذا؟ خلل القرنين. يقول ما يا الحسن يا الحسين؟ أنا أملي عنه اسمه معروف. وجده العباس حائل ندى. العباس المعروف اللي قلوا عبد الله في الحديث اللهم بقيه بالتاويل اللهم بقيه بالدين وعلمه التاويل. وجده العباس حائل ندى وخاتم هجرة نحو أحمد وهو لدولة الشريعة الختام إذ هو من بيت به كان الختام. يا أم عيسى عن المهد قلب عيسى يا أم عيسى خصه تكرما بذاك من أولى العباد النعمة. فأنا أعطاه الله ذاك اللي هو اللي يعطي لعباده الخيرات وما يشاء. إذن يا أم عيسى خصه تكرما بذاك من أولى العباد النعمة وملكه اختلف فيه الأزر وكم يعطي الخلاف وكونه سبع سنين الأكثر. علمه اسمه عبد خالد علمه محمد أو أحمد لأنه صلى الله عليه وسلم قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي. إذن علمه محمد أو أحمد أبوه عبد الله بن السيد. لكن عنه عنده جيش قائد كل الأبعاد معروف قائد جيشه الرئيس من تميم شعيب بن صالح الذي زعيم. هذا عن مهدي كغير مهدي قبله حوادث عظيمة قال الواقع المبين تسبقه حوادث عظام وفي تنقصها اجسام من هولها تنقفل الاكباد من حرها تنقفل الاجساد. ذاك كتابه قال كحمرة تسر في السماء تظهر في افقها للراعي. حمرة لا يشوه السماء ليس كما يجي شغف المعتاد ما يجي شغف العاد لا يملي في دمشق اللي حالا فيها الجهة وفيها الزمن لا يقول منادي خوف سور دمشق ويل للعرب من شر قد اقترب. قال دمشق فوق سورها ينادي كما أتى المناد كما أتى المنادي ويل للعرب من شر قوله قد اقترب. عزاك نجم طويل يضيء قال ويظهر النجم يضيء كالقمر بمشرق وقال في عقد الدرر يعطف حتى يستقوي او يقترب ومعظم البلاد ذاك خريف. بالحروب الدمار والبيض البلاد فتيع من حمل خريف. ويوقظ النائم صوت يسمع في رمضان ان ذا لمهرع في نصفه والشمس تخسف في نصفه والبدر قالوا يخسف اوله والثاني لا يثاني لم تقع لغابه الازمان. معنى رمضان مشاهد عظيمه فيها خصوم زي كل 15 رمضان قمر يكبر وكسوه للشمس هذه كلها حوادث لا يجي سابق اكتساب المال. ذاك الذي سابه راجل بني كنده لا يملي شواخ من سوريا سوريا هذه بل قروشهم من علامات سهماء الليلة. قال عبد القادر الوطني قال منهم روم كنديون أيضا يخرج من سوريا يجي من المغرب منهم روم كنديون أيضا يخرج من المغربين يملك مصر لا يجي فيستولي على مصر وهو راه يولع. قال من أمرهم كنديون أيضا يخرجوا من المغربين يملكوا مصر أعرضوا له جيوشهم عن جيوش ماشي معاه. وكذا السفياني واحد قالوا وعيد كابر مخزي لا يملي جساب المهدي. قال وكذا السفياني ذو الكفر والعتو والعصيان يخرج من دمشق فأكفه ولا جاي من دمشق راسه كبير راسه فرد وصبابي ومخزي وكابر. قال وكذا السفياني ذو الكفر والعتو والعصيان يخرج من دمشق ضخم الراس تتبعه كلب قبيلة شرار الناس يومئذ إذ هم له أحوال ومحوال عين وأباه نصما والوبال. يعني هذا من العلامات التي سابق المهدي أولئك معنا تعود أمور صعبة كاملة. إذن أيضا نبدي منها في وجهه أثر الزلي نورا وعينه فيها بياض ظهرا وابن حدا قلوة يحرج من دمشق ضخم ضافي يتبعه كلب شرار الناس يومئذ إذ أمله أقواله. رأوا السفيان هذا لا يعد مهام عدل من عم مشي جيش الحرم قال ويبعث السفيان جيشه إلى مثوى إمام المرسلين الهبلة أنا إن الجيش والمدينة المنورة سينهبونها يخلوها ما تجيش من الأذاب والحيرات يعد فيها المهم سينهبونها فيخرجون مكة بيت الله عامدين رغم حفظ المدينة ومشاوا عنها جايزين مكة حتى إذا ما بلغوا البيداء وضعهم الخصر ينخفض إطراف الشك ويجمهوهم إطرافها ويذكر لا واحد إياك خضع عن محمد مصطفى وكذا فيسلم المخل لا سواه لذان عن خزيزة ضواه. هو هذا المخل هذا لا يشير مهدي بذلته قال وبعد لا يذبحه كالشافي إذا الكنيسة على الصفات الصفات العيدية حالا من القدس لا يمهدي يشير يذبح المخل هذا اللي كان يبطش في الحرمين يدخل هي الشوارع العيدية. هذا الصورة نشوفه فيها عن العالم يبدل يتخوض ويتمزق ويعطي في الزمن حدا عاد ذلك المهدي اللي كنا نشوفه وشنو اقتباسه عاد منين يحول المهدي تراب اللي كانت مليئة من الجور وظلم كامل ويعطي الصح الأقوى عن عاطية تسع سنوات لا يعاد ذلك تجي الآيات الأخرى اللي نبذوها الليلة تخريب الكعبة الكعبة اللي تحرم الكعبة اللي حالا الناس وعدتها كاملة لا يجيها حبشي أسود ذات ما هي زينة لأنه بطن كبيرة وأفجع الساقين معناها صيام مساعدين وعوج وأفطس الأنف فيه معناها أخناب بلقن معناها ذات ما هي ما هي جيدة بالكامل ولا ينقل الكعبة حجرة حجرة. ولذا قال خليل كأن نقضت معناها إلى عزم الله حد يصلي يا الله يصلي إلى جهتها لأنها نقضت قال كأن نقضت شيال الواقع المبين. يقول الشيخ عبد القادر في كتابه الواقع المبين قال غفل في إشراف الساعة الكبرى. قال نرجعنا الشر احنا كنا بالمهدي ونقول انا رجعنا الشر الاشراف لانه هو جاء بالمهدي كخلاصه للايات كامله. قال ولمجيء ساعه اعلام معناها امارات جمع علم للتحريك وهو الاماره نقلها عن احمد صلى الله عليه وسلم. الأعلام جمع علم وعلم وهو السيد لأن العلماء هم أعلامنا هم السيادة لأن العالم يصلح الناس كما يصلح بهم الطعام العلماء يملك العلماء والنين هاي جوال وبليد ما فيها عالم قضينا لقام فيها ما إليه إن السوى ببلد لا علم فيه محرم دخوله عن ميان فيه وبلد تشهد فيه المنكر معناها مكان فيه المعاصي منتشره في قامتين اين ليه وبلد تشهد فيه المنكر وذاك في حطابنا مستوحى. لان الفقهاء جابوا عن السفر نوعان سفر هرب وسفر طلب. الهرب قد مشى عنه ليس فيه غير معاصي غير الى قد واذا لم يستطع تغييرها يمشي عنها بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنا يضرب التقاوى به المعاصي إذا عمت وانتشرت عزاك الشيخ الوقور المهيب اللي يبيت قائما ضاحعا يتجافى جنبه عن المباشر يدعو الله تعالى خوفا وطمعا لا يعم العذاب به الناس كاملة على البطاش. أنا يا الله نفسه من نعود هنا حد يجذب والله يعدل المعاصي لأن الوقت اللي عدى الخالد لا يتغير المعالم إلى وجهه الله تعالى هو العالم. إذن ولمجيء ساعة أعلام نقلها عن أحمد الأعلام في صحيح مسلم قد ذكر أن قبلها عشر آيات الزرع إن هذا النص واضح ولهذا يسمى الواضح المبين. إذن ولمجيء ساعة أعلام نقلها عن أحمد الأعلام في صحيح مسلم قد ذكر من قبلها عشر آيات سرى لها حديث واحد قد جمع وها أنا أذكرها العشر معا تخريب كعبتين. فقد رواه مسلم الحديث من ما حواه يغير كما حواه الحافظ البخاري منا البخاري ومسلم يغير أحد متفرقة وشيء اتفق عليه الشيخان عدوا على درجات الصحة. يقول شخص في عبد الله في المراقي يقول أنا يقول الطلعة فالنوار يقول أعلى الصحيح ما عليه اتفق والله اتفق فما روى الشعبي فردا ينسق فمسلم كذاك بشرط عرف فما لشرط غير زين يكتلف ما أسندا يظن أو يقطع به إن لم يكن تواتر فتنتبه. ما في الصحيحين إذا ما يبرز بالشرط قد صححه المبرز وعلمه يعرف من تنصيصهم وتمكن وكتب التخصيص. إذا فقد رواه مسلم قال عن ذاك كما رواه الحافظ البخاري سفيده فيه فلا تمدد فيه وذاك أن يخرب البيت الحرام الحبشي الأسود صاحب الأذان الصف الأنفي أزرق العينين كبير باطن نرجح الساقين وذاك قرب ساعة إلى أحد الذي يذكر إلى عن الأحد الساعات قريبة ولا تحد يذكر الله تعالى. وبعد رفع الذكر من مصاحبه ورفعه من الصدور فعليه من هذه الساعة العباد الزقاف لا يمشوا على الدنيا فجيشون البطاشة ولا يعود القرآن يرفع من الصدور والصدور ما اقتر على الجو حتى كان يحفظ ما يحفظ إما مات والله لا يقعد صوفي في مسحاباك كان يعرف. ولهذا الحكمة هنا أن الله سبحانه وتعالى حمل ليس الحرام من صولة أبرأ تعرف اللي جعله عنده الخيول وعنده الفيلة وعنده محمود اللي هو شيخ الرياض وعاد اللاغين ويشهر الكعبة يرجع أنا عن يجي ذلك من يصدوا عنه يقول ماشي واللي يقول ميته بنوه بالصدق بركة الفيل بالمغمدة حتى والله يحبوك أنه معقول من يهمهم قاعد لعنهم يجي شورة شورة كعبة ضيروها حل بهم ما حل بهم في المكان اللي قريب من منا قالوا واد النار قالوا بطن محسن وهي ابن عاشر وأسلي عنه في بطن وادي النار ذاك المكان نزل فيه قوله تعالى لما حل بالشام أبرهة وجنوده ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بسجارة من سجيل فجعلهم كعصف مضى. الله جل وعلا هنا حمل بيته به لهذا سابق الميلاد 50 يوم والله تعالى علم أن هذه الكعبة سوف تنال مكانتها وتشرف ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وستحج بعد ذلك والحال حال حال من ذلك. فلما علم الله سبحانه وتعالى أن الزخاد والعباد رفضوا وأن القرآن رفع من الصدور والصدور كان الأولى للكعبة أن تنقل عن هذه المعمرة فحل بينها وبين عبد ضعيف مرتجل البطن أفجح الساقين أفتصل وحده ووحده ولينقلها. معناها الله جل وعلا بحكمه منع الكعبة من سطو الناس الطاغية في الوقت اللي هي مزاد رمكانتها من إعادة الكعبة الشيء قاعد الشيء، لأن الناس لا يعطيها قيمة ما تتخارجه. ثم اللي ترك الله ذلك العبد الضعيف ينقلها حجرا حجرا، هذا يخلي الساعة قيام الساعة، والساعة من تبدأ علاماتها تعود التي في العقد اللي انقطعت منه لا فضل هذا لا ماشي الواقع. هذا التحريم لا يخلد، ولأن الله عاد الحديث عن الدجال، غير الدجال مشكلة الدجال في الحديث، غير الدجال يعقوبني عليه، غير الدجال أنا هو يخوف نجاة عن الذي ما هو الدجال، لكن بعد جاء عوام ويدعي عنه إله ما يدعي عنه هو. هذا قشم الناس يدعي عنه يحجب وعنه يزول الماء ولا برصة وعن كل شيء عدله، لكن العلاج ما هو حق. هذا هو اللي يابحث جسم منه، غير الدجال أخوضني عليكم. والدجال الكبير ما هو لأي شيء، ما جاء سابه دجاجين كله يدعى شيء خارق العادة. وجاء بالحديث عن حيث وراء لن يخرج الدجال أعني الأكبر حتى تجيء قبله دجاج إلى كل يجيء بطريق باطل. بالشكل بعض المواقع عن جيه واحد عن عادي دعم الحجر بالبول يقول على الناس، هذا واضح عندنا البول نجس ولن يشاء الله تعالى شفاء المسيح فيما حرم عليه. لن قالوا بول السبت، هذا يعني السبت والجمعة والحج يقول ليس من بول الناس سلا ولا وخال. الفقهاء تكلموا على التداوي بالنجاسة، إذا كان حد يداوي شيء خارج يجرح فيه مثلا من ظاهر بدنه يداويه بالنجاسة وما يداوي فيها، أما شيء قاعد داخل الجوف فلا. آدي يقول في الكفاف ومنع دواء باطني الأجسادي بنجسه واختله في البادي، ثم حد يعمله داوي شيء يستدعي على الناس اللي ما هو طاهر هذا ما يفهم ولا هو يا الله ولا لا يضيع أحد يقوله. إذا الدجاج لا ينتشر ساب يجي الدجال وكله يدعى عنه كل شيء عنه، وذا ما هو غريب لقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أنا عن أولياء الشياطين هم الأولياء اثنين، ولي الله وولي الشيطان. ولي الشيطان لا يجي الشيطان يقلب ينبس في ظنه نفسه عند الناس عنه قبض كذا يقول شوي من ذاك الوقت، يتم الشيخ يلف ويدور حول ذلك رجال الشيطان حتى يوهم القادم عنه هو انه الخارج عن سبيله. الشيطان قد قال بغيث عنه هو المباقر عنه كذا، اذا انزل حوله شوي من ذاك الوقت يقول هو ماشي هذي ويرد يتكلم اياك يفهم للشخص عنه اراه اطلع على ذلك يدور العارف. هذو أولياء الشيطان، وهذو هم اللي يقولوا يرشح والله إلى عادة الهم شو الأجنبيات والأجانب والمعاصي والموسيقى إلى عادة الجو ما هو جو معاصي ما يرشح ذلك. هذو صدق رأيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله كلها يقول ما حدث الإنسان لا يجور ما يكذب ما يعود مدرسة زيدة فيها الاختلاف، لكن معنا ما يجي ويحجب لي وفاق لي رب يتعزى عبر رضية إبراهيمي لو اقسم على الله إذا أبرى. والعبد الصالح الخالق إلى الله جل وعلا جعل في البلاد البركة وجعلها في العباد وجعلها في الزمن. تعرفوا عن الزمن عام رمضان ما تجي في بركة، وتعرفوا عن مكان حجاز مكة المكرمة والمدينة في البركة، وجعلها بالعباد هم السعداء ولا يشقى جليسهم. معناها مدن هم سعداء حد جاء معهم لا يشقى. هذا هم اللي حد راهم يذكروه بالله تعالى. يا غير أولياء الشيطان هما وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. معناها يا أحد جسم يعود إلى الناس اللي على قدر الله تعالى ما هي طيبة، تعدى الأمور ما هي جائزة، ذاك معروف أنه ما حد يعدلهم ما يجي حد يحجبهم. إذا هذا الدجال لا يعطي الإطراب 40 يوم، 40 يوم النهار الأول بالسنة، معناها سنة كاملة في نهار واحد، معناها النهار الأطوال، والنهار الثاني اللي شهر، والنهار الثالث الأسبوع، والأيام الأخرى كأنها أيام عادة. معناها هذه 40 يوم هي سنة وشهر وأسبوع وأسبوع وشهر، هذا هو الزمن اللي يعطيه. وهو ماشي معاه النار والجنة وعنده 12 رب، وهو عور العين اليمنى والأخرى فيها وظهر بيض بيقات، وظهر هو الشيء وغسل عينه وإن لم تنزع عمية، معناها عيني واحدة منهم قاع عورة والثانية عليها رجاله وظهر، ويدعي أنه يدعي عنه لا الله ما هو عنه نبي، هو يدعي الربوبية وأما النبوة ولا يدعيها، إذا عم لا منام، وجاي راكب الحمار وتتبعه من يهودي الصهانة 70,000 عليهم الطيالسة، الصهانة اللي في العراق ما هي في خراسان لكن مشهور فيها، العراق هذه جاية من الحضارة وجاية مثلا كل شيء جاي منها، جاوا من نقاد الحديث اللي يصححون الحديث، وجاوا الحفاظ، وجاوا النحات اللي فيها البصرة والكوفة، ولا خالد الخير ما يجي منها غير الملي أيش من هذا الإنسان اللي كان؟ إذن هذا الدجال معاه يهود أصفهان اللي فيها يسوقنا أصفهانا وبع أصفهانا يعني، وخارج خراسان وخارج العراق، وهو يمشي معاه من يهود أصفهان اللي بالعراق 70,000 عليهم الطيار السهيل معروف. ماشي معاه وصول يساعده، وغالب من يتبعه النساء والصبيان، معناها الدجال غالب يمشي معاه الا يستبشر والنساء. ولا يبعدون لك يقومون عن الشيخ خليل اللي جاء 14 سنة وهو مصر يقرا انه ما قد شاه بحر النيل، ما قد خرطه قاع، ومرة هو اللي فيه الحارس والطلاب الناس خرطه، قالوا حد من الزملاء عن شغل في قالوا جئت لأتعلم لا لينظر الفيلة. هذا الشيخ اللي كان مهيبا، كان ولعا، كان عالما، كان صالحا، هو الشيخ خليل، لا ينام من الليل والنهار إلا ساعة بعد طلوع الشمس، لا بعد طلوع الشمس يعطي شوي لا يجوا عاد لا يتم واحد يتم واحد للعباد وليد. ومنه ما هو جدي وإنما جده لأنه هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب، شعيب قيل عنه كان جنديا ولذا كان خليل يرتزق على الجندية، معناها عنده رجال التقاعد من جد البعيد، معناها عنده تقاعد كان يراها من الجيش، ما قال جيش ما هو عيد، بعد الموضوع كان واحد هو اشتغل بالنحوي وعاد ذاك اشتغل بالفقه، ومن غريب عنه أهله ما كانوا مالكيين، هو ما كان مالكي، وهو قمة التواضع، انهار جل شيخه فهو الشيخ ما هو قبل سولهم منين قالوا له عنه شوش عليه الكنيف اللي هو وحده، فخرج يبحث عن من يزيح عنه الأخبار والنجاسات، قالوا أنا لا جو صاحب ذاته وخرج الكنيف وتنكسوا عن شيخه، جاءت الناس حاصر عليه وهو الشيخ خليل، منين ذاك جاء الشيخ قالوا له شنو، قالوا له ذاك تلميذي لا ينقي ذاك اللي قدروا ينقى قبيل فدعا الله له، هذا انه هناك حد يعدله به للعلم النفس وحد هامه يجراه، لابد من الجد والتواضع والخدمة للأشياء، له تواضع وتغرب، له تغرب وتواضع والسريع والجوع وهم أعطي هواك تنتج. هذا الشيخ اللي معروف علمه هو داخل الكنيف ياكي هو كان يجي حد يعذره كان قال يغير صوغ لا ياك عودة ما زم تكبر عن خدمة الشيخ هذا فجر من البيتين الأبيات المختار بدونه كان ذاك معروف بعلمه وورعه وحالته كاملة وعاش عمر مجيد كان عنده واحد قالوا عبد الخير وواحد قالوا زدى وانهار خال عليهم عند الحاسي ذاك اللي قالوا زدى حلوة ذاك اللي يسمى بالزدى استقبلوا وعدلوا ذاك اللي دور وسقالوا وسقالوا ذاك اللي دور يسقال وصيفوا كما يفعلوا الشيخ قناة سمير لشيخه وذاك اللي قالوا عبد الخير هو اللي عدلوا هذا والفتى هذا كان طويل كان حنطوي لطويل وهو اللي هرب عنه رضوا عنه إذا عبد الخير هو اللي عدلوا عدلوا ذاك اللي ياما يعدل والفتى هو اللي رضوا عنه لا استقبلوا لا سلبه عاد المختار يكون المزيتين يخلى فيهم هذا وعاد الحارس الحد عرفه يقول إضافة عبد الخير محض إضافته تدل على المعنى ومعناه كسمه ولم ينسه طول الزمان شيوخا وبالطول قد ينسل متى شيخين طول هو لغة عم طويل يعني ابن عمه حن طويل طويل وكان قاعد ما يصح للشيخ ويسكده قلبه على زايد عمده وذاك وسوسه غير ما ما ما وفق ما وفق بين كل جري في الروح عند الناس كان هذا يقابل به عن زور تخليل في الطهارة في الرضا والحدث كان يقول ماء بلا قيد ماء غم اسمه ماء بلا قيد هون إضافة بيانية وعاد طلاب المحاضر وشيوخ المحاضر يقابلون شيوخهم هذا العادة محفوظ عند الناس أنا عن التواضع متعدل وذي اللي عدل الشيخ خليل هذا اللي عدل معروف منه من التواضع وحج في الجاورة إذن كنا غاش قلنا إضافة عبد الخير محبوب إضافة تدل على المعنى ومعناه كثير ولن ينسيه طول الزمان شيوخا وبالطول قد ينسى الفتى شيخ حائل إذا الدجال يشوه الذي الواقع بالدجال قال ويجب الإيمان بالدجال فاحذر أنا أعزك منه وكن منه على أوجاله إلى زعيم الدجال تتبعه اليهود وهو عوره العين اليمنى وعنه الأخرى اعتراها وفر ويهدف الأرض سواء الحرمين جسرا كاملا يكون الحرمين مشي ويهدف الأرض سواء الحرمين فليس يدخلهما بدون مين يقول إنه إله إذا عم لا إله هو نبي وكذب سبحان من له الكمال قد وجب وجل عن ذنبه وعن أعراضي وعولي وجهي إلى أعراض أنا سبحان الله تنزيها له عن هذا اللي الله جل وعلا تعالى عن ذلك علوم كبيرة هو هذا وجل عن جمين وعن أعراضه وعوز وزيره والكافرون من بين عينيه كتب هو قال مكتوب بين عينيه كافرون وكافرون من بين عينيه كتب شاهدا أن ما يقوله كذب يقرأه المؤمن أيا كان كاتبا لا يتقع ما كان يتقع من أقب السر لا يبعد شيء قال عنه ويجعل عليه كافرون يقرأه المؤمن أيا كان كاتبا لا حتى ما أتانا يخرج من نحو شروق شمسي الشمس لها شروق ولها غروب أنا أعمل شروق هذا الخلق يجي منه دجال هذا يخرج من نحو شروق شمسي ثمار والتلميذ دون لبس ثماره لعبد الراس روي أن بين أذنين من أذن أربعين عشرين ما يطلق بين أذنين أذنين أنا أحمر ما طبيعي ثماره روي أن بين أذنين من أذرع أربعين ومعه نار وجنة كما رواه مسلمون إمام العلماء فالنار جنة وأما الجنة فهي نار إن ذلك بإذن ينقصه 40 يوما لدري يوم كما يتسنى فيه في القدر وآخر شهر ويوم جمعة ليام الثاني عادي وآخر شهر ويوم جمعة وجاءنا بسنة مرتفعة اليوم الأول صلاة عام وقف عليه سائر الأيام عن البداء يومين زيادة من أعراض زايدة وما عداها هو كالمعتاد. إذن هذا هو علامات هو المهدي ومعناها هو الدجال وعلامات الدجال هذا لا يكثر في ويل جمع عن المهدي عنه كل السفيان ذاك يبقاش كل شيء حتى مولدهم المهدي الدجال هون يكثر عيسى الواقع قال يقتله المسيح هنا ابن مريم عيسى بن مريم لحالا حي لقوله تعالى بل رفعه الله اليه ولقوله تعالى وما قتلوه يقينا الناس ما قتلوه وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم عيسى هي الغاز هو حد يقول عنه عاش 1004 معناها 1000 سنه وصار وقال ايه الحراك اللي هو مزاره هو ولا يجي في اخر الزمان مجددا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بها. عيسى من أهم أعماله لا يعدد قتله الدجال ببابل بابل تعرف عن حالهم النصارى نصارى اللي في إسرائيل هو ما في منطقة لا يكتب ما فيها بين ما اللي قلنا عن النبي عم لا يكتب ذاك البطاش الأيدية إذن الدجال ملي يتفهم شيار رافضين قال منها منها منها معناها من الفاضل كان يقول لنا رافضين إخاذ الساعد الكبرى منها قال منها نزول السيد ابن مريم مجددا لشرعنا وحاكما به وحسن ذاته يتحار بها إذا تمو لها نفر الله فيه أنا عزاته عجيبة في الزين وبيت عليه السلام في وصفه قد قال خير الناس صدق الله كأنما خرج من ديماس أنا أتاك الشحاب من شحالة ديماس والله ديماس ديماس والله أنا أدرس الدالي وكذلها ديماس هو الحمام منا أحد شاهده وذاك الشمسي بن خاضر الحمام في وصفه قد قال خير الناس كأنما خرج من ديماس ويذيب الشحناء وهو أحمر وناعا وسط ربعة وللصليب يكسر ومن يشم الريح من أنفاسه من كافر يموت من إناثه فما أحد كامل شم ريح عيسى عليه السلام من الكفار لا يموت حالا وتم الكفار يضربه عنه بالصدار وتم الأشياء تقول لعيسى هذا كافر وحبيب ولا كافر إلى عوض شعره إليه شم ريحته وريحته ونفسه ينتهي حتى ينتهي طرفه أنا شوصه ونبيه وشوصه مكينه وكيره لكن لا يشوه بعينه لا يكره بسوه ريحته كافي لا عدى يتم يعوض الطرف واللي يشم ريحته من قصار بينه. إذن هذه مهمة لا يعبد لا يقتل اليهود لا يضع الجزية رأى خليها موقفة في إذن شريعتنا مقفة الجزية عن قيام علامات الساعة الساعة ما تقرب يشمنا حد ما كان مؤمن بين قلنا يوم ياتي بعض ايات ربك لا يرضى نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وهون يجيهم ما تقابل امنا من النصارى او لم يجيهم فلا تقول هي سبب اذا هذه هي مهمه عيسى اولئك النعم القدر في المهدي في المهدي سابق على ما كان لا يشوف دخان لا يملي والمنظور في قوله تعالى ظل ثقيل يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم قال ابن واضح كذلك الدخان ايضا هذه بما لها عنز من الايات يمكث 40 يوما وينال شبه الزكام مؤمن معنى المؤمن عذري لكن الزكام شوي وحال من كان كافرا في اهل السكري يخرج من مخه وسكره فما يجب نخناه ويش نعذبه ويسمي عدل من عنده طريقه ما يشوف شيء إسناده ضعيف أنا حديث مضاعف لكن ذكروا له شواهد أنا لكن تذكروا له شواهد على ما ذكروا وكونه في آخر الزمان هو الذي ذكر في القرآن في الصحيح منا حن يوم ذات السماء والدخان المبين وكونه في آخر الزمان هو الذي ذكر في القرآن وقيل مرة عن غاب عجل وهو لابن أمه عبد إمامنا كنيه لين عبد الله بن أم عبد الدين كذلك أما الإمام صلوحنا في الماضي بها قال كذلك قال كذاك أن يكون للشمس طلوع من حيث لم يعهد لها قبل الطلوع وكونها ذاك مع القمر أتى به عن النبي الخبر فيؤمن الذي عليها أجمعون حينئذ وليس ذاك ينزعون في ليلة لها طلوع تاريخ الظلال أي من الليالي كذلك من ياجوج وماجوج قال عنه ياجوج منها معهم ماجوج وبعضهم في بعضهم يقول قبيلتان من بني آدم من ولد جابرين وموسهم سكين كموت شخص واحد وما أتى من خبر بقصه ما غلبه ذكر ذاك صاحب الإرشاد جزاء خيرا بالي ورباد يرجع من شهاد كلهم ما لا يموت حتى يخلف أدفن من صلبه كلهم قد حمل السلاح سيخلي أدفن من صلبه كله بعد حمل السلاح ويموت ويمرون ببحيرة طبرية يشرب ماءها أوله يقول الثاني كان هنا معه يوم كبرى وإذا مات أحدهم يأكلون يقول ما عنده شيء يأكلون هم منتشرون ياجوجهم الذكور وماجوجهم الإناث قبيلتين من بني آدم مليان ذو أيضا من الإغراض خصان بالمشرق قال كذاك خصا مشرق والمغرب خصف جزاك محل العرب وأيضا ملي من العلامات الدابة قال فاعلة من دب منها ووجب إمامنا بها وصفها عجب خلق عظيم شأنه خلق عظيم شأنه والمنظر خروجها من الصفا قد يظهر أو مسجد أو هو من أجياد كلامها للناس حق بال وجعنا عن وجه المفضل الوجه منها من وجه الرجل وسارها كمن خلق الطير وابن شريك ناصرها كالثور وصدرها لأسد وذنوء الفيل للوعيد يتلقبون أما القوائم في البعير وذنب الكبش يستمر وما حواه الخازقان يسمعون صراخها كما رواه لمعون بن عدي وعصى موسى الكريم معها كخاتم سليمان الزعيم وليس مدركا لها من طلب كذاك لا يغوثها من عرف تكتب مؤمنا بوجه المؤمن ووجه كاذب بعكس بين آخر الأشراط كاملة هي نار عدن كاف واضح ملي وآخر الآيات نار عدن وهي مدينة بأرض اليمن تخرج من قعرتها فتأخذوا بمحسن الناس وإنهم رحلوا تحيل معهم إلى ما قالوا كما نبيتهم لها منال والقرى الأقصى وضم القاضي ما ينضعف فيه من خلال بهذا نختتم الدرس اللي كنا نتكلم عنه وأقول قولي هذا والسلام عليكم.